شدت انا للجبهه لحالي نبه لداع الحق لبانه والله مجلس بيني يجهالي مثل الخوالف عاجز الحيله فتحزم الشباب والآلي واعزف من القادث مواويله لله بعت النفس والمالي والله شراها من رجاجيله الخصم بالطغيان والصالف اقسم قسم ما نام راعيله بلقاه مثل الشام خلعانه وقبليات الشر ناتيله عيش الكرامة مهرها سهل وجبالي والنفط لا رحمة مقاتل المر لله اضعم حالي والذبل باسم الله باشيل لفيلهم اضرم زما بالي احنا مع الله طير بابيل المر لله اضعم حالي والذبل باسم الله باشيل لفيلهم اضرم زما بالي احنا مع الله طير نبه داع الحق لبانه والله مجلس بيني يجهالي مثل الخوالف عاجز الحيل فتحزم الشباب والآلي واعزف من القادث مواويله لله بعت النفس والمالي والله شراها من رجاجيله الخصم بالطغيان والصالف اقسم قسم ما نام الشام خلعانه وقبليات الشر ناتيله عيش الكرامة مهرها غالي والغادي المحتل يا ويلي مقاتله في سهل وجبالي والنفط لا رحمة مقاتله المر لله اطعم حالي والذبل باسم الله باشيله لفيلهم اضرم زما بالي احنا مع الله طير بابيله المر لله اطعم